بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثت قبل ذلك من فقه الصيام وذكرت هذه المسألة على من يجب الصيام، ونقلت قول العلماء وهو بالإجماع أن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، وسبق أن شرحت ذلك. أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. واستحب العلماء لولي الصبي أن يأمره بالصيام متى أطاق، إذا كان الصبي عنده طاقة، عنده تحمل، يستطيع الصيام فمره به، فهذا من باب التمرين على الصيام اقتداء بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصبيانهم. أما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم فلقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، إذا صام المريض والمسافر، رجل مريض لكنه صام أعانه الله، أجزاه الصيام وصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وكذلك المسافر إذا صام وأخذ بالعزيمة فقد أباح له الشرع ذلك، أباح الله عز وجل له ذلك، فإذا أخذ بالعزيمة وصام فهو خير، وإن أفطر فله ذلك. طيب، أيهما أفضل، الفطر عن الصوم؟ رجل غدا سيسافر وسيذهب إلى مصر، أيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ هناك تفصيل في المسألة. إذا لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم، ما في مشقة عنده وسائل الراحة، فالصيام أفضل. وإن وجد، الحديث عن من؟ عن المريض والمسافر، مشقة فالفطر أفضل، خلاص لا يستطيع الصيام في السفر، لا يستطيع ذلك، فالفطر أفضل. طيب، هناك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. طبعا هذا الغازي وهو الذي يجاهد في سبيل الله له الفطر حتى يتقوى وحتى يستطيع أو حتى يكون بإمكانه أن يواجه الأعداء، فهذه رخصة من الله للغازي في سبيل الله، فمن الصائم ومن المفطر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم القوي عنده قدرة على الصيام صام في الغزو، وهذا رجل ضعيف فأفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما معنى ذلك؟ الصائم لا ينكر على المفطر، والمفطر لا ينكر على الصائم، خلاص كلاهما على خير. يرون أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، خلاص هذا شيء طيب، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فالأمر واسع بفضل الله تعالى. أما عدم وجوبه على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ واستمع إلى تعليق العلماء: فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، هذا صيام باطل، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء. عن عائشة رضي الله تعالى قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخيرا، ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. إذن فسنتحدث عن هؤلاء، عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، كالذي قد ابتلاه الله عز وجل بمرض مزمن فهو لا ينتظر يعني البر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. من عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا مع وجود عقله، أما إذا غاب عقله وصار لا يدري وكان من الذين لا يميزون فهذا لا صيام ولا إطعام عليه، لأن العقل مناط التكليف. طيب، لأن العقل مناط التكليف. عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية رضي الله تعالى عنهما، فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكين. وسورة الإطعام كما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما تقدمت به السن وصار عاجزا عن الصيام أفطر وصنع جفنة سريد ودعا 30 مسكينا حتى أشبعهم. بعضهم جيب 100 جنيه وال50 جنيه خد خرجهم لي، يدي 100 جنيه لواحد فقير. خطأ. والمال لا يجزئ، لا بد من الإطعام. بعضهم يقول: أنا لا أعرف الفقراء ولا المساكين. خلاص، فلتوكل شخصا آخر يقوم بالنيابة عنك في إطعام هؤلاء المساكين، وإلا فهذا دين معلق برقبتك إلى يوم القيامة. أو أن تقوم بتوزيع هذه الوجبات على 30 مسكين، أو أن تجمع هؤلاء المساكين حتى تشبعهم، أو أن توكل شخصا آخر بإعطائه القيمة وهذا الرجل يقوم بإطعام هؤلاء المساكين، كالذي يحدث تماما بتمام في توكيلك للغير في إخراج زكاة الفطر. أنت تأتي بالمال وتقوم بدفعه إلى لجنة الزكاة، هؤلاء لا يقومون بإخراج هذه الأموال في صورة زكاة الفطر أبدا، وإنما يقومون بشراء الأرز وما يحتاج إليه الفقير، فأنت بذلك قد وكلت هؤلاء. وأيضا يضاف إلى ذلك: لا تدفع هذا المال إلا لرجل فقير، رجل عنده فقه عنده علم حتى يتصرف. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.